بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنواصل الكلام في التعليق على كتاب الرسالة للشيخ الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام مستمرا في كتاب النكاح وفي باب ما جاء في الطلاق والرجعة والظهار. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة الثيب، وقد بينا في درس قد مضى من هي الثيب، وهي المرأة التي تزوجت ودخل بها زوجها، فإنه لا بد من اعتبار رضاها. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم يرون أن المرأة الثيب الكبيرة يعني البالغة لا بد من رضاها في النكاح. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي الشافعي رحمه الله في كتابه شرح السنة، وكذلك ابن رشد وشيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على اعتبار رضاها. والدليل ما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا له: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا بالنسبة للبكر. أما الثيب قال العلماء يكون الإذن بالقول. وجاء في حديث خنساء أيضا بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها، كما جاء أيضا عند البخاري في صحيحه، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها. والأحاديث في هذا كثيرة. إذن لا بد من رضا الثيب الكبيرة في النكاح، والاتفاق قائم على ذلك. لكن بقي ما يتعلق بالإذن. ذكرنا أن الثيب يكون إذنها بالكلام كما ذكر المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: وتأذن بالقول. وقبل ذلك أيضا قال: فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن، وإذنها صماتها. فذكر ما يتعلق بإذن البكر، وذكر أيضا ما يتعلق بإذن الثيب. فإذا هما مسألتان: صفة إذن الثيب وصفة إذن البكر. أما صفة إذن الثيب فقد أجمع العلماء على أن الإذن يكون بالكلام، أي بمعنى أن البكر تتكلم فيسألها وليها أن فلانا قد تقدم لك فماذا تقولين، فتتكلم وتقول: نعم أو لا، أريده لا أريده، سأنظر في الأمر، وهكذا. فهي الذي تأذن أو لا تأذن بالنكاح. لهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر أن الثيب إذنها بالكلام، وعلل ذلك وقال: ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. ثم ذكر أن هناك أشياء يسيرة يقوم الصمت مقامها، وذكر أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ذكر أنه لا يعلم بين أهل العلم خلافا في أن الثيب إذنها في كلامها. أما ما يتعلق بالبكر، كيف تكون صفة إذن البكر والمقصود بالبكر هنا البالغة العاقلة. فطائفة من أهل العلم، وهو مذهب أكثر العلماء، هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك الشافعي وأحمد، يرون أن سكوت البكر بعد استئذانها يكفي، يكفي أن نعرف أن هذه المرأة قد رضيت وأذنت بالنكاح، فهذا هو المعتبر، هذا هو المعتبر مع كل امرأة بكر. وذهب المالكية إلى أن سكوت البكر يختلف من بكر إلى أخرى. المؤلف رحمه الله لم يذكر هذا التفصيل، المؤلف ذكر كقول الجمهور فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها. هذا هو قول الجمهور، أن البكر إذنها في صماتها، لكن في كتب المالكية يفصلون. ماذا يقولون؟ يقولون إن الأمر يختلف، فبعض الأبكار يختلفن عن بعض الأبكار، فلهذا الاختلاف يختلف الحكم. فعندنا أن الأصل في البكر أنه يحصل الموافقة بصماتها وسكوتها، وهناك حالات لا يكفي السكوت، لا بد أن تأذن بالكلام وبصريح القول. قالوا وهذه هي البكر البالغة الرشيدة، ولو كانت ذات أب، وكذلك البكر التي عضلها وليها، يعني التي زوجت أو تزوجت برجل فيه عيب، أو تزوجت من أجل المال، زوجها وليها من أجل المال لم ينظر إلى الأحظ لهذه البنت، أو تزوجت برجل فيه عيب، أو البكر التي هي كبيرة وصارت عانسا. قالوا هؤلاء لا بد أن يصرحن بالقول. أو البكر التي تزوجت بمن فيه نوع من الرق، كأن يكون مبعضا. هذه الصور كلها ذكرت في كتب المالكية، فهم يفرقون، يرون أن الأصل في البكر هو السكوت والصمات، لكن هذه القاعدة يستثنى منها بعض البنات التي حصل لهن ما ذكر في هذه الأمثلة، البكر التي عضلها وليها، البكر التي زوجت من أجل المال، البكر التي زوجت برجل فيه عيب هكذا، والبكر العانس. والصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير، حتى المالكية في الحقيقة هم مع الجمهور، إنما استثنوا بعض الصور من هذه القاعدة. والدليل ما مر معنا، فقد ذكرنا أن البكر رضاها صماتها في الحديث الذي ورد في الصحيحين، وكذلك حديث أبي هريرة، وهو كذلك جاء في الصحيحين، جاء من حديث عائشة وجاء من حديث أبي هريرة، وهي تتفق على أن البكر تصمت وتسكت، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، كلها أحاديث صحيحة صريحة، الدلالة فيها ظاهرة واضحة. ومعروف أن السبب في قبول الإذن بالنكاح بمجرد سكوتها وصماتها، لأن البكر امرأة حية فيها شدة الحياء، فتستحي من النطق، فتسكت رغبة في أنها لا تريد أن تظهر شيئا، تستحي من إظهاره، فيكون الرغبة في النكاح أن تسكت، فإذا سكتت فالأصل في ذلك أنها راضية. أما إذا كانت كارهة للنكاح ففي الحقيقة هي سترد وستقول لا أريد ذلك، بخلاف القبول، كأن تقول نعم أريده، تستحي من ذلك وتستحي من إظهاره، وتستحي من أن تظهر أنها راغبة في النكاح وأنها راغبة في هذا الرجل بعينه. إذن الصواب الذي لا شك فيه، وهذا هو التعليل، ما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، أن البكر إذا استأذنها الولي فسكتت أو صمتت فهذا يكفي في إذنها، ولا فرق بين بكر وأخرى كما فرق المالكية، لا فرق. قال بعد ذلك رحمه الله ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان، وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. أما ما يتعلق بالولاية فقد تكلمنا عنها بالتفصيل، وبينا أن قول الجماهير من أهل العلم هو القول بشرطية الولاية، وأنه لا يصح ذلك إلا بولي. لكن تطرق المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن الدنية، وقد يقول قائل: من هي الدنية؟ وما معنى أنها تولي أجنبيا؟ معروف أن الولي هو القريب من هذه المرأة كالأب أو الإبن أو الأخ أو العم، العصبة. فهنا كيف تكون امرأة تولي أجنبيا يتولى نكاحها؟ إذا رجعنا إلى كتب المالكية سنجد أن المالكية عرفوا من هي المرأة الدنيئة. يقال دنية ويقال دنيئة. عندهم المرأة إما أن تكون شريفة وإما أن تكون دنيئة. قالوا المرأة الشريفة هي المرأة التي فيها الحسب والنسب، هي صاحبة المال والجمال، هذه هي المرأة الحسيبة والمرأة الشريفة. أما المرأة الدنية هي التي لا قدر لها، لا تبلغ إلى أن تكون صاحبة حسب ونسب ومال وجمال، وتجد أن الرجال لا يسارعون إليها ولا يرغبون فيها. لماذا؟ لأنه معروف كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع، فهذه لا نسب ولا حسب ولا مال ولا جمال. ولهذا مثلوا بأمثلة، قالوا مثلا المرأة السوداء، أو المرأة التي كانت أمة ثم اعتقت، أو المرأة التي كانت كافرة ثم أسلمت. ضربوا أمثلة على هذا كما في كتب المالكية. ولا شك أن هذا الإطلاق في الحقيقة يعترض عليه، ولا يقال أن المرأة السوداء تكون دنيئة، فاللون لا علاقة له في الحقيقة. ولا يقال أن المرأة إذا أسلمت تكون دنيئة، هذا أيضا غير صحيح. فكم من المسلمات اللاتي كن كافرات وهن حسيبات، كذلك من خير نساء المسلمات. ولا أيضا المرأة التي كانت أمة ثم اعتقت، فهناك من الصحابيات من كانت أمة ثم اعتقت، وهي من خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أم أيمن رضي الله عنها، وهي مولاة لرسول الله، وهي أم أسامة بن زيد، فقد كانت من الموالي، كانت مولاه، وهي امرأة سوداء، وكان لها من القدر والمنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند نسائه الشيء الكثير. فهذا التقسيم في الحقيقة غير صحيح ولا يلتفت إليه، لكنه موجود في كتب المالكية. فلماذا هذا التقسيم لما جاءوا إلى هذه الدنيئة التي عرفوها وقالوا هذه المرأة يجوز لها أن تولي رجلا أجنبيا فيزوجها؟ لأن مذهب المالكية هو التفريق بين الدنيئة والشريفة. قالوا إذا كانت المرأة شريفة لا يصح لها نكاح إلا بولي، أما إذا كانت دنيئة يصح نكاحها بالولاية العامة، لأن المالكية يقسمون الولاية إلى ولاية خاصة وولاية عامة، وسنتكلم عن هذا. قالوا إذن يصح أن تكون هذه الدنيئة أن تجعل أمرها إلى أي رجل من المسلمين أو رجل صالح من أهل الصلاح فيعقد لها، وهو أجنبي ليس من أوليائها، لا يقرب لها ولا من عصبتها. كما قال المؤلف، قال: وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. نعم، هو هناك خلاف في المذهب، لكن هذا هو القول المشهور في مذهب المالكية. ما هو؟ أن المرأة الدنية يجوز أن تجعل أمرها إلى مسلم، إلى رجل صالح يعقد لها، يكون هو بمثابة الولي فيصح النكاح، ولا يقال إن الزوج الذي سيتزوجها هو الذي يتولى العقد، بل تولي أمرها لرجل آخر غير الزوج. واشترطوا لهذا شرطين، واستنبطوا هذا من كلام الإمام مالك، وذكروا أقوالا كذلك وردت في كتب الحنابلة، في كتب المالكية أيضا ذكر شيء من ذلك في المدونة. ما هما هذان الشرطان؟ قالوا: بشرط ألا يوجد لها ولي من أوليائها كالأب الذي يجبرها على النكاح، فإن وجد هذا الولي وهو ولي خاص فهذا لا يصح أن تجعل ولايتها لرجل من المسلمين، لا بد أن هذا الولي هو الذي يزوجها أو يأذن بنكاحها. والشرط الثاني ألا تتولى هي العقد بنفسها فتزوج نفسها لرجل، ولا تذهب إلى امرأة تتولى نكاحها، بل تبحث عن رجل من المسلمين فيتولى أمر النكاح فتتزوج. هذا هو المذهب عند المالكية. وقد ذكروا كما أشرت شيئا من ذلك في كتب المالكية وفي المدونة. فجاء في المدونة أن سحنون سأل ابن القاسم، قال له: أرأيت لو أن امرأة زوجت نفسها ولم تستخلف من يزوجها بغير أمر الأولياء، وهي ممن تخطب وتتزوج لكن لا رغبة فيها، يعني ليست ممن هناك الرجال يريدونها أو يريدون خطبتها. ففي بعض المرويات عن مالك أنه أنكر ذلك، فنقل ابن القاسم عن مالك قال لا يقر هذا النكاح أبدا على حال، وإن تطاول وولدت منه أولادا، لأنها هي عقدت عقد النكاح. هذا الشرط هو الشرط الثاني، ألا تتولى بنفسها عقد النكاح. لماذا؟ لأن سحنون يسأله عن امرأة تزوجت ولم تستخلف من يزوجها، يعني كأنها زوجت نفسها، فأنكر مالك هذا الأمر. ونقل عنه ابن القاسم أن مالكا لا يقر ذلك بكل حال من الأحوال، ولو تزوجت ولو ولدت أولادا. لماذا؟ لأنها عقدت لنفسها. إذن ماذا تصنع؟ يعني تجعل لرجل من المسلمين هو الذي يزوجها. إذن هذا من الأدلة كما ذكرت من المدونة على قول المالكية في أن المرأة الدنيئة تزوج نفسها فتجعل رجلا من المسلمين يزوجها فيكون بمثابة الولي. وطائفة من أهل العلم من المالكية أرادوا أن يبينوا أن هذا موجود في مذهب مالك لكن ليس على الإطلاق، إنما هي في حال معروف. ما هي هذه الحال؟ قالوا عندما تريد أن توصل إلى الحاكم، لأن الحاكم هو ولي من لا ولي له كما في الحديث، والسلطان ولي من لا ولي له، فلا تستطيع هذه المرأة لأنها دنيئة لا تستطيع أن تصل إلى الحاكم، وهذا يضر بها أنها تبقى بغير نكاح، فيتعذر الأمر. فماذا تصنع؟ تجعل رجلا من المسلمين يزوجها. هذا تعليل بعض المالكية وبعض المحققين في المذهب كالباجي رحمه الله، كما ذكر ذلك في كتابه المنتقى في شرح الموطأ. وهكذا تتابع المالكية في تخريج ذلك وفي توجيه ذلك. ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى ذكر قول الإمام مالك وتكلم بكلام شديد وأنكر قول مالك، بل قال قول مالك ظاهر الفساد، لأن مالك فرق بين الشريفة والدنيئة، فذكر رحمه الله كلاما جيدا في الجملة، يعني ذكر أنه ما علمنا الدناءة إلا في المعاصي، أما كونها امرأة سوداء أو كونها امرأة كانت من الموالي، وضرب أمثلة. قال أم أيمن رضي الله عنها وهي مولاة لرسول الله، وهي أم أسامة بن زيد، فقد كانت من الموالي، كانت مولاه، وهي امرأة سوداء، وكان لها من القدر والمنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند نسائه الشيء الكثير. كذلك المرأة الفقيرة لا يقال لها دنيئة، فالفقر ليس عيبا ولا علاقة له بالشرف والرفعة. فتكلم بكلام مليء بالأدلة، لكن كما أشرت أسلوب ابن حزم رحمه الله فيه من الشدة، فيه من القسوة، وهذا الذي أخذ عليه. فكونه يشنع هذا التشنيع على الإمام مالك بسبب هذه الرواية التي هو مذهب المالكية، لا شك أن هذا خطأ، وإنما يرد عليه بعلم ويبين بالأدلة ويكشف أن هذا الكلام غير صحيح ويكتفي بذلك. لكن مع ذلك العلماء أشرت أنهم قد خرجوا ما قاله الإمام مالك ونقل في المدونة، كما ذكر الباجي، قالوا هذه امرأة لا مطمع لها في الزواج، لا مطمع فيها، يعني أن الرجال لا يحرصون عليها، وكذلك في المقابل لا ولي لها كالأب أو غيره، ولا يوجد إلا الحاكم، لكنها لا قدرة لها أن تصل إلى الحاكم، فكيف تصنع؟ وهذا أوضح مثال له المرأة التي تعيش في بلاد الغرب ويكون أبواها كافرين وهي لا ولي لها مسلم. المرأة المسلمة لا يجوز أن تولي أمرها لكافر ولو كان أباها. فمثل هذه ماذا تصنع؟ تريد أن تذهب إلى السلطان، السلطان كذلك كافر، فقالوا هنا في هذه الحال تولي أمرها إلى رجل من المسلمين فينكحها. لماذا؟ لأن هذه ضرورة. ومالك نفسه رحمه الله أشار إلى هذا، فقد ذكر المالكية في كتبهم أن الإمام مالك رحمه الله ذكر عن قوم من القبط وهم النصارى أنهم يأتون إلى المصر، يعني إلى مصر المسلمين، ويأتون فيكونون غرباء في بلاد المسلمين، وقد تكون هذه المرأة مثلا سوداء فلا يرغب أحد في نكاحها لأنها من القبط ولأنها سوداء لا مطمع للرجال فيها، ولا يكون معها من أوليائها من هو مسلم، فماذا تصنع في هذه الحال ولا تستطيع أن تصل إلى السلطان؟ قالوا إذن تولي رجلا ينكحها. لماذا؟ قالوا لأنها إذا ما تزوجت هذا فيه ضرر عليها، وقد تقع في المكروه، مع أن من المالكية من أنكر هذه الرواية كابن الماجشون رحمه الله، عبد الملك بن عبد العزيز قد أنكر هذه الرواية وذكر أن ما نقله ابن القاسم غير صحيح، إنما أراد الإمام مالك المرأة الأعجمية تعمد إلى رجل فيلي منها ما يلي من مولاته، قالوا لا بأس أن يعقد نكاحها بإذنها إذا لم يكن لها ولي. وذكر هذا أيضا الباجي في كتابه المنتقى. إذن عرفنا ما يتعلق بالدنيئة والشريفة وفصلنا في ذلك، والصواب الذي لا شك فيه أن الولاية لا تتغير، هذا هو الأصل في الولاية، أي بمعنى سواء كانت المرأة شريفة أو كانت المرأة دنيئة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بولي. لكن في حال المرأة التي هي ضرورة كما أشرنا، لا ولي لها، لا مطمع للرجال فيها، لم تستطع أن تصل إلى ولي الأمر، لا سيما إذا كانت في بلد كفار، ففي هذه الحال يجوز أن تولي مسلما فيعقد لها. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: والابن أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. إذن عندنا الآن ما يتعلق بترتيب العصبات، بترتيب الأولياء، كيف نرتب الأولياء ومن أحق بالتقديم، ونقدم من على من. أولا، ما هو المذهب؟ سنذكر أولا مذهب المالكية ثم نشير إلى الخلاف وما هو الراجح في ذلك. الترتيب عند المالكية كما ذكر المؤلف: الابن أولى من الأب، فهم يرون أن الأبناء يقدمون على الآباء، فيقدم الأبناء ثم أبناؤهم وإن نزلوا، ثم بعد ذلك الأب، ثم الإخوة، بعد الأب يأتي الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنوهم، يعني بنو الإخوة الأشقاء، ثم بنو الإخوة لأب، ثم ننتقل إلى الأجداد، جد الولد، جد البنت من أبيها، وإن علوا جد أو جد الجد، ثم بعد الجدودة العمومة وإن نزلوا. هكذا الترتيب عند المالكية: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة. والمؤلف أشار ولم يتوسع في ذلك، ذكر أن الابن يقدم وأن الأب أولى من الأخ، فذكر المرتبة الأولى البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، ثم ذكر أن من كان أقرب من العصبة يكون أحق. إذن الخلاف هو من هو الأحق الأقرب، من هو الأقرب؟ طائفة تقدم الأب وترى أنه الأقرب، وطائفة تقدم الإبن، لكن في المذهب يقدمون الإبن، فيرون الإبن أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، والأخ أولى من الجد، والجد أولى من العم. هذا هو مذهب المالكية باختصار. لماذا قدم المالكية الابن على الأب ولم يقدموا الأب على الابن؟ ومن الذي وافق المالكية في هذه المسألة؟ أما الأب هو أحق من الابن فهذا الذي عليه الأكثر، هذا الذي عليه الأكثر من الفقهاء، لأنه معروف أن الأحناف لا يشترطون الولاية، فهم إذا قالوا بالترتيب إنما هو المستحب، بخلاف الجمهور الذين يشترطون الولاية، فإذا ذكروا الترتيب فهذا الترتيب لا بد منه، بخلاف الأحناف. الأحناف إذا زوجت المرأة نفسها فلا بأس، لأنهم لا يشترطون الولاية أصلا. إذن صار الجمهور وهم الشافعية والحنابلة على أن الأب يقدم على الابن، بخلاف المالكية كما ذكر المؤلف: الابن أولى من الأب. لماذا يقدم الأب؟ قالوا لأن الابن هو في الحقيقة هبة، موهوب، وهبه الله للأب، وقد جاء في القرآن: ووهبنا له يحيى، يعني زكريا عليهما السلام، وكذلك لما قال زكريا هو نفسه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وإبراهيم عندما قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. إذن من الأولى بالولاية، الموهوب له وهو الأب، أو الهبة الذي هو الابن؟ قالوا لا شك أن ولاية الأب وهو الموهوب له أولى من الابن الذي هو الهبة. وزد على ذلك أن الأب هو صاحب الشفقة، هو صاحب الرحمة، هو صاحب النظر في هذه المسائل، لأنه يطلب الأفضل والأحظ لابنته، فهو ينظر بشفقة لأنه أب، وينظر بحزم ونظر لأنه رجل يعرف هذه الأمور. ولهذا لا يقال أن الابن يقدم على الأب، والأب هو صاحب الشفقة على ابنته أكثر من الابن، وهو الحازم والمجرب هذه الأمور. لهذا الابن أيضا إذا كان فيه شيء، فمن الذي سيتولى أمره؟ الأب. يعني مثلا إذا كان الابن فيه سفه أو فيه جنون، من الذي سيلي أمره؟ الأب. فالأب هو الذي له الولاية. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة أن الأب يقدم على الابن، لأن الذين قدموا الابن على الأب بماذا استدلوا؟ استدلوا بالقياس على الميراث فقط. قالوا معروف أن الابن في الميراث مقدم على الأب، فهو أقوى منه تعصيبا، وهذا معروف بالاتفاق. إذا وجد الأب والابن فإن الأب يأخذ بالفرض السدس، والابن يأخذ كل ما تبقى تعصيبا. قالوا فإذا كان الأمر كذلك، قالوا هو يقدم على الأب، لأنهم يرون أن الولاية تقاس على العصوبة وتبنى على العصوبة. والصحيح هو تقديم الأب على الابن لما ذكرناه من أدلة آنفا. قال بعد ذلك: ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. يريد رحمه الله أن أحد الأولياء قد يزوج المرأة لكنه من الأولياء البعيدين، كأن يأتي مثلا أخوها فيزوجها مع وجود الأب ومع وجود الابن. فهنا لو حصل هذا، ما حكم هذا الزواج؟ المؤلف يقول رحمه الله: مضى ذلك. إذن يرى أنه لا بأس وأن النكاح صحيح. إذن ما هو مذهب المالكية في هذه المسألة فيما لو زوج البعيد مع وجود القريب؟ المذهب أن الزواج صحيح، وأن تقديم الأقرب إنما هو في الحقيقة يستحب، وهو من باب الأولى والأفضل عند المالكية. هذا القول هو مذهب المالكية، هو المشهور من مذهبهم، وقد نصوا على ذلك. ونص كذلك الإمام مالك رحمه الله عندما سأل سحنون ابن القاسم عن هذا كما في المدونة، أن المرأة يزوجها البعيد مع وجود من هو قريب، فذكر ابن القاسم أن هذا جائز عند مالك، وهناك مرويات كثيرة أيضا كما في المدونة. إذن هذا هو مذهب المالكية. القول الثاني في المسألة أنه إذا أنكح الأبعد مع حضور القريب فالنكاح لا يصح، النكاح مفسوخ. عندهم الأقرب يحجب الأبعد كما في الميراث، فالنكاح غير صحيح. عند من؟ عند الشافعية والحنابلة، لأن الأحناف كما أشرت آنفا لا يقولون باشتراط الولاية أصلا. أما هنا من حيث الترتيب فإن المالكية يرون أن الترتيب مستحب وهو الأفضل والأولى ولا يجب. فلو جاء العم وزوج البنت مع وجود الأب أو الابن، فإنهم يرون أنه لا بأس من هذا النكاح، خلافا للجمهور وهم الشافعية والحنابلة يرون أنه لا بد من الأقرب، أنه هو الذي يزوج، لأن الأقرب هو الذي يحجب الأبعد كما في الميراث. فإذا أنكح الأبعد مع وجود الأقرب ولا عذر له، كأن يكون مثلا الأقرب مفقودا لكنه لو كان حاضرا، فالنكاح غير صحيح عند الشافعي وأحمد. والمالكية لهم رواية أيضا كهذه الرواية، وهو القول بعدم صحة النكاح. فعندهم في رواية أن الترتيب شرط، لكن المذهب والمشهور من مذهب مالك أنه ليس شرطا بل هو يستحب وهو الأفضل. والصواب هو القول بأن الترتيب شرط في ذلك. لماذا شرط في ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الولاية قال عليه الصلاة والسلام: والسلطان ولي لمن لا ولي له. إذن ما فائدة الذكر أن السلطان يكون بعد الأولياء؟ فلو كان الأمر لا يحتاج إلى ترتيب لقلنا إنه لا يحتاج أن نقول السلطان ولي من لا ولي له، إنما ذكر هذا لوجود الترتيب، فيقدم الأولى فالأولى فالأولى. فإذا لم نجد الأولياء البتة جاء السلطان وقام مقام الولي وزوج هذه المرأة. والأمر الثاني أننا إذا لم نقل بالترتيب لكان هناك فوضى. لماذا؟ لأنه قد يأتي واحد من عصبتها من بعيد، كأن يكون مثلا من أبناء عمومتها وهو بعيد، ابن عمها، فيزوجها فيقولون هذا من أوليائها لأنه عصبة وهو لا ينظر إلى مصلحتها، فيتفق معها ويزوجها. فهذا في الحقيقة يحصل فيه شيء من التفلت والضياع ويعود على الترتيب بالبطلان، فتحصل الفوضى بين الأولياء وتحصل مفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو متفق عليه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا بد من الترتيب، وهذا هو الصواب أنه لا بد أن يرتب. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالوصي. والوصي، من هو الوصي؟ معروف أن العلماء لما تكلموا على أسباب الولاية ذكروها بالترتيب ورتبوها. فعند المالكية أسباب الولاية الأول هو النسب، العصبة، فأبوها، أخوها، ابنها، عمها، هؤلاء كلهم عصبة من النسب، هم الذين يزوجونها، هم أولياؤها. فإذا لم يكن لها عصبة النسب تنتقل إلى عصبة الولاء بالعتق، لأن الذي أعتقها هو يكون أحق بالولاية إذا لم توجد العصبة من النسب. فإذا لم يوجد عصبة بالولاء تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الكفالة، لأن هذا أيضا من أسباب ولاية النكاح. المقصود بالكفالة في النكاح أي أن رجلا يقوم على هذه المرأة، يقوم بكفالتها بعد أن يموت أبوها أو أنها لا أهل لها. فإذا بلغت هذه البنت وهو أجنبي عنها كان يكفلها، فهل يستحق أن يكون هذا الكافل وليا؟ ذكر العلماء أن هذا من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب المالكية، لم يقل بهذا إلا المالكية أنه يستحق الكافل أن يكون وليا لمكفولته. كما أنهم ذكروا أن هذه الكفالة تكون على المرأة الدنيئة، وقد مر معنا الكلام عن المرأة الدنيئة والمرأة الشريفة، فما جاء في المدونة أن الكفالة تكون على المرأة الدنيئة، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الكفالة لم يأتي عليها دليل، ونعود إلى المسألة التي مرت معنا آنفا وهو ما يتعلق بالدنيئة. لكن الكفالة إذا لم يوجد لهذه المرأة ولي، لا من عصبتها ولا من السلطان، كمن عاشت في بلاد الغرب ولم تجد مسلما، فهذا لا بأس أن تجعل أمرها إلى وليها فيزوجها. والسلطان هو قبل الكفيل، وهو ولي لمن لا ولي له. فإذا لا يوجد سلطان ننظر إلى المسلم يزوج المسلمة، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، أنك أن تكون امرأة تعيش في بلاد الكفار ولا يوجد ولي لها مسلم، الموجودون كفار، وكذلك لا يوجد ولي أمر مسلم، ولي الأمر كافر، فهنا تنظر إلى من كان مسلما فتجعله وليا لها فيزوجها. ثم بعد ذلك يأتي الوصية وتأتي الوكالة، كما أشرت يأتي الأب فيوكل شخصا أو يوصي شخصا. لكن قد يقول قائل: ما الفرق بين الوكالة والوصية؟ الوكالة في زمنه في حياته يوكل شخصا أن يزوج ابنته، أما الوصاية بعد موته، إذا مات يقول فلان هو الذي يزوج ابنتي، إذا مات يكتب الوصية أن فلانا هو الذي يتولى زواج ابنته. هذا الفرق بين الوكالة والوصية، الوكالة في حال الحياة والوصية بعد الموت. المؤلف الآن يتكلم عن الوصية، يقول: وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته. ما هو مذهب المالكية في هذه المسألة وهو ما يتعلق بالوصية؟ إذا عهد الولي بتزويج ابنته بعد مماته فهذا الوصي في الحقيقة يكون كالوكيل، إلا أن الوكيل في حياته والوصي بعد موته، فهو نائب عن هذا الولي. فهل الوصية جائزة في النكاح؟ ويقال إن الولاية في النكاح أيضا تستفاد بالوصية، خلاف بين أهل العلم. ما هو المذهب عند المالكية؟ المذهب أن الولاية تستفاد بالوصية، وهذا هو المشهور عند المالكية، وكذلك هو المشهور في مذهب أحمد. يعني ستجد أن في المالكية هناك روايتان، وفي الحنابلة وعند أحمد كذلك روايتان، لكن المشهور من الروايتين في مذهب مالك وفي مذهب أحمد أن الوصية تستفاد، أن الولاية تستفاد بالوصية. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، وكذلك مذهب الأحناف على القول بأن الولاية تستحب، فإذا أوصى الولي لا تستفاد الوصية عند الأحناف، فلا تكون هناك وصية في الولاية عند الشافعية وعند الظاهرية وكذلك عند الأحناف. الذين أجازوا ذلك وهم المالكية وكذلك الحنابلة، بماذا استدلوا على إجازة الوصية؟ قالوا هذه الوصية ثابتة في الشرع، وهي ولاية، وأوصى بها من هو أحق، أوصى بها من هو يملكها لمن هو أحق، فما المانع أن يتولى هذا الرجل الوصية فيزوج هذه البنت؟ كما أنه يوصي في المال كذلك يوصي في الولاية. وقالوا أيضا، أليس الولي يجوز أن يوكل شخصا يزوج ابنته في حال حياته؟ قالوا كذلك لو صنع هذا بعد موته فلا بأس، فالحكم واحد. إذن هذه هي أدلة الذين أجازوا الولاية، وقالوا إن الولاية تستفاد بالوصية. وفي الحقيقة أدلة الذين منعوا هي أقوى، فالقول بالمنع هو الصواب. لماذا؟ لأنه ما الفائدة إذن من ترتيب الأولياء؟ إذا كان سيأتي رجل أجنبي وسيدعي مثلا أنه أولى بالبنت أو أولى بالمرأة بهؤلاء الأولياء، لأن فلانا الذي هو أبوها أوصى له، فيقال هنا قد ذكرنا أن الأولياء يرتبون، ذكرنا الأب ثم الابن ثم الأخ وهكذا، وأشرنا إلى أن الصواب أن الأب أحق من الابن. فإذا أوصى الأب لرجل ثم مات، ففي الحقيقة هنا الولاية تكون لمن بعده من العصبة، إما أن نقول هو الابن على القول بتقديمه، أو نقول هو الجد على القول بتقديمه. أما أن يقال أن الوصي هو أقرب فهذا غير صحيح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذا ليس وليها، هذا وصي، فلا يسمى وليا. فالكلام الصواب في هذا أن يقال إن ولاية النكاح تنتقل شرعا إلى من هو أحق بعد الأب، على الترتيب الذي ذكرناه، وأنه لا بد من الترتيب، وأن الترتيب شرط في ذلك. فنقول للأب، أيها الأب لا يحق لك أن توصي. لماذا؟ لأن هذا حق للأولياء، فإن مات الأب جاء الذي بعده، فإن مات الجد جاء الذي بعده، فإن مات الابن جاء الذي بعده، وهكذا. فهذا الوصي هو في الحقيقة أجنبي من المرأة، هذا الوصي أجنبي من المرأة، ليس هو من أوليائها، فلا ينظر إلى هذه المرأة كما ينظر إليها أولياؤها، كالأبي، كالجد، كالجد، كالجد، كالجد، والابن، والأخ، لا ينظرون هؤلاء إلا نظرة شفقة ورحمة وحرص. أما هذا أجنبي، قد ينظر إلى مصلحته أكثر من مصلحة البنت، فلا يلحقه عار إذا حصل شيء، بخلاف هؤلاء الأولياء إذا حصل شيء فإن العار يلحقهم. أما هذا الذي أوصى، الذي هو الأب مثلا، نقول بموته انقطع أمر الولاية ولا حق له أن يوصي. فالصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور والأكثر، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والظاهرية، إلى أنه لا يستفاد بالوصية، لا يقال بالولاية أنها تستفاد بالوصية، بل لا وصية في هذا. إذن ذكرنا أن المذهب هو القول بالوصية، ولهذا ذكر ما يتعلق بالطفل وأنه يزوج وكذلك الصغيرة، وهذا غير صحيح، بل يقال إن الأب إذا أوصى ومات لا يلتفت إلى هذه الوصية، وتعود الولاية إلى من هو أحق بعد الأب. قال بعد ذلك: وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة. وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن ذوي الأرحام. معروف أن النسب هي أقوى الأسباب التي هي أسباب الولاية. النسب هي أقوى الأسباب، وقد ذكرنا عدة أسباب، ذكرنا النسب وبالعصبات، وذكرنا النسب بالولاء، ثم ذكرنا السلطان والإسلام والوكيل إلى الوصية. أقوى هذه النسب، فالمرأة يزوجها عصبتها. لكن معنا ما يتعلق بأولي الأرحام، وأولو الأرحام من هم؟ هم الذين في الغالب يكونون من جهة الأم، كالخال والخالة وابن الخال وأبو الأم، هؤلاء هم ذوي الأرحام، ليسوا من العصبة. العصبة هم الذين يكونون من جهة الأب، فالقرابة التي من جهة الأب هي العصبة، لا سيما الذكور منهم، الابن وكذلك الجد والأخ الشقيق أو الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق وابن الأخ لأب، هؤلاء هم العصبة لأنهم من جهة الأب وهم الذكور خاصة، بخلاف ذوي الأرحام هم القرابة من جهة الأم. وضربنا مثال بالخال وابن الخال. الله يقول في القرآن: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وأيضا قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، الآيات. فبالإجماع أن الولاية تثبت بالعصبات، وهم الذين من جهة الأب. أما ما يتعلق بذوي الأرحام فالصواب الذي لا شك فيه أنهم ليس لهم شيء في الولاية، كما ذكر المؤلف: وليس ذوي الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة. إذن كما ذكر المؤلف: وليس ذوي الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد نقل بعضهم الإجماع على هذا، نقلوا الاتفاق على أن الولاية تكون في العصبات، وأما ذوي الأرحام فلا ولاية لهم. لكن هذا عند وجود العصبات، هم الأولى، هم الواجب أن يقدمون وهم العصبة. لكن لو لم يوجد عصبة البتة، ووجد من هم من ذوي الأرحام كالجد من جهة الأم يعني أبا الأم، وكذلك الأخ لأم والعم لأم والخال، هؤلاء كلهم من جهة الأم وهم ذو أرحام. فلو لم نجد عصبة لهذه المرأة، لا أب ولا أخ ولا عم ولا جد، لكن وجدنا لها خالا، فهل يجوز أن يزوجها الخال؟ اختلف العلماء على قولين. القول الذي عليه الجماهير والأكثر، وهو أيضا مذهب المالكية، أنه لا ولاية لذوي الأرحام مطلقا ولو لم يوجد العصبات، خلافا لرواية عند أبي حنيفة، وقد خالف الجماهير، وهي إحدى الروايتين عنه، يرى أن من يرث سواء ورث بفرض أو ورث بتعصيب أنه يكون له حق الولاية. يعني مثلا إذا جاء شخص يرث وهذا الشخص ثبت إرثه سواء ورث بالتعصيب أو ورث بالفرض، نقول هذا الرجل له حق أن يتولى أمر الولاية، بخلاف الجمهور يرون أن ذوي الأرحام لا ولاية لهم مطلقا، بل الولاية هي خاصة بالعصبات. وأما الأدلة في ذلك، جاءت في الحقيقة روايات لا تصح، روايات ضعيفة، بعضها موقوف وبعضها مرفوع. أثر علي وهو دليل الجمهور على عدم جواز ذوي الأرحام: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، ومن شهد فليشهد بخير. هذا هو اللفظ الذي جاء عند البيهقي، وهو موقوف من قول علي. والمقصود أن العصبة هي التي تتولى النكاح، وليس لأحد أن يزوج المرأة حتى تدرك. وهذا الأثر لا يصح، سواء روي مرفوعا أو موقوفا لا يصح. ذكروا المرفوع ولم يذكروا له إسنادا، وذكروا الموقوف عند البيهقي وهو ضعيف لا يصح. لكن ما هو الدليل؟ الدليل هو الإجماع كما أشرت آنفا. فالأصل في الأولياء هم العصبات، هم أهل الرأي والصيانة. لماذا؟ لأن هذه المرأة من قبيلتهم، فهم مقدمون على ذوي الأرحام. أما ذوي الأرحام، أما الأصل في ذوي الأرحام أنهم في الغالب يكونون ليس من قبيلة هذه البنت، يعني ليسوا أبناء عمومة. لو كانوا أبناء عمومة فهم عصبة، لكن نتكلم عن ذوي الأرحام الذين هم ليسوا بعصبة. فلما كان الأمر كذلك وهم من قبيلة أخرى قالوا لا يلحقهم العار، فلا يكونون حريصين، لهذا لا يتولون الولاية، لا يعطون الولاية في ذلك. وأما أبو حنيفة في الرواية التي رويت عنه استدل بالعموم، وأنكحوا الأيام منكم، يعني سواء كان من العصبة أو لم يكن من العصبة، وهكذا لم يستدل إلا بهذه العمومات. والراجح والذي تطمئن إليه النفس هو ما ذكرناه آنفا، أن الأصل أن يزوجها العصبة، الأب والابن والجد والعم والأخ وابن الأخ وابن العم، وهكذا عصباتها. وعلى الترتيب المعروف يقدم الأب ثم الابن ثم الجد ثم الأخ ثم العم وهكذا، يعني تقدم الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة، لكن الأب يقدم على الابن. لكن في الحقيقة لو لم يوجد أحد من هؤلاء فماذا نصنع في هذه الحال مع وجود من هم من ذوي الأرحام كالخال؟ الصواب أنه لا بأس من أن يزوجها ذوي الأرحام إذا لم يوجد أحد من العصبة، ولكن هذا يكون في الذكور من ذوي الأرحام، يعني مثلا خالها أو ابن خالها أو أبو الأم الذي هو جدها من جهة أمها، هؤلاء ليسوا من العصبة من ذوي الأرحام، فإذا لم يوجد أحد من العصبة لا بأس أن يزوجها ذوي الأرحام، لأنه لا يوجد دليل يمنع وهو صريح يمنع ذوي الأرحام أن يزوجوا النساء. قال بعد ذلك: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه، وذلك إذا ركنا وتقاربا. هذه المسألة نختصرها ونختم بها الدرس، وهي مسألة أنه قد عرف أن هذا الرجل قد خطب فلانة، وقد ركن هذا الشخص إلى هذه العائلة وركنوا إليه، يعني بمعنى تمت الموافقة، فلا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الرجل ولا أن يبيع على بيعه. وقد أجمع العلماء على النهي في هذا، عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه. والسبب في ذلك أن هذا فيه إيغار للصدور، فيه جلب العداوات والخصومات بين الناس. فأنت تخطب وقد ركنوا إليك وركنت إليك وقد ركنت إليهم، فيأتي شخص ويخطب على خطبتك، فلا شك أن هذا يسبب إيغارا للصدور ويكون سببا في جلب الخصومات والعداوات بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا: لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، من حديث أبي هريرة ومن حديث عقبة ابن عامر: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على ولا يخطب بعضكم ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. حديث ابن عمر كذلك جاء في الصحيحين، والأحاديث متفق عليها وبعضها في صحيح مسلم، وجاء كذلك في حديث سمرة: لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، جاء في مسند أحمد، وإن كان في إسناده ضعف إلا أن ما جاء في الصحيحين يشهد له. إذن ماذا نستفيد من هذه النصوص؟ الحرمة، لا يجوز، لكن لا يعني ذلك أن البيع حرام وأن الخطبة فاسدة، لا يقتضي الفساد في الحقيقة. الصواب والذي هو مذهب العلماء في هذه المسألة، يعني هو مذهب أبي حنيفة وكذلك هو مذهب مالك وهو مذهب الشافعي، الجمهور يرون أن هذا لا يجوز وحرام، لكن العقد صحيح. هم مجمعون على الحرمة، جميعا أجمعوا الفقهاء كلهم، العلماء كلهم أجمعوا على حرمة هذا الأمر، أنك تبيع على بيع أخيك أو تخطب على خطبة أخيك. وممن نقل الإجماع ابن العربي رحمه الله في كتابه عارضة الأحوذي، وكذلك ابن قدامة في المغني، والنووي في شرحه لصحيح مسلم، وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول باتفاق الأئمة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه لو حصل الركون والتقارب فلا يجوز له أن يخطب، وهذا منهي عنه. لكن الخلاف هل يصح العقد إذا خطب على خطبة أخيه أو أنه باع على بيع أخيه؟ خالف في هذا الحنابلة في المشهور من مذهبهم أحمد رحمه الله، وروي أيضا عن مالك وهو مذهب الظاهرية، يرون أن هذا يكون باطلا. وهؤلاء أحمد ومن معه يرون بطلان البيع، والصواب ما يتعلق بالبيع وما يتعلق أيضا بالخطبة هو أنهما صحيحان مع الإثم، وكذلك الخطبة لا تصح، والصحيح هو مذهب الجماهير. فبعد أن اتفق العلماء على حرمة هذا الفعل، لكن الجمهور على صحة النكاح ويكون آثما. والمؤلف هنا لماذا قيد رحمه الله ما يتعلق بالركون؟ وذلك إذا ركن وتقارب. السبب في ذلك كلنا يعرف حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما طلقها زوجها، فتقدم لها من الصحابة معاوية بن أبي سفيان، وتقدم لها كذلك أبو جهم، فقالت يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباني. إذن هنا رجلان خطباها، أبو جهم ومعاوية. فإذا قال قائل لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وهنا صحابيان، لا بد أن أحدهما خطب على خطبة أخيه. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة، ولم ينكر على معاوية، ومن سأل فاطمة من الذي خطب الأول ومن الذي خطب الثاني ولماذا يخطب على خطبة أخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال لها أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لها ثالثا وهو أسامة بن زيد، فهذا دليل على أنه لم يحصل الركون. خطب معاوية لم تركن إليه ولم يتقارب، خطب أبو جهم لم تركن إليه ولم يتقارب، لم تقل له وافقت لا لمعاوية ولا لأبي جهم. هذا المقصود بالركون والمقاربة، أي أنه تم الاتفاق. فلهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال لها انكحي أسامة بن زيد، فكرهت ذلك، لكن الله جعل البركة والخير واغتبطت به رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الشغار، قال ولا يجوز نكاح الشغار. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.